وفي الإسراء ما افتتنت به العقول وحارت فطنة الفهم إذ كنت في الحجر عند البيت في حرم وأقبل الروح يدعو سيد الحرم ركبت متن براق ما سرى قدما ما سرى قدما إلا تحدى إلا تحدى عميض البرق في الظلم وحين أديت للأقصى تحيته ما كنت إلا إمام الرسل كلهم وخصك الله وخصك الله بالمعراج تكرمة بالروح والجسم لا في النوم والحلم يا ليلي يا عيني